بل شاب يقول أنا شاب ولله الحمد ملتزم بدين الله تعالى وأعيش في أسرتي المكونة من الوالدة والوالد وإخواني ولنا أقارب في نفس المكان الذي نحن فيه، ولكن هؤلاء الأقارب وأسرتي في خصام وقتال دائم والكل منهم لا يرضى عن الآخر، مع العلم بأن هؤلاء الأقارب على أخلاق سيئة ومعاملتهم معنا سيئة، وأنا أقف حيران إذا ذهبت إليهم لأصل ما أمر الله بوصله من صلة الرحم غضب الوالد والوالدة، وإذا لم أذهب حتى أرضي والدي ووالدتي أخشى من عقوبة قطيعة الرحم، فبماذا توجهونني جزاكم الله خيرا؟ إذا كان الأقارب عندهم منكرات ظاهرة يستحقون على الهجر فلا تذهب إليهم، لكن لو ذهبت إليهم نصيحة والتوجيه إلى الخير والأمر المعروف والنهي عن المنكر فهذا طيب لعلهم يهتدون ولو ما علمت والديك. فإذا لم تجدي نصيحة ولم ينفع بهم التوجيه فهذا ينفع هجرهم لإصرارهم على المعصية، ومع ذلك ترضي والديك بهذا الأمر. أما إذا رجوت أن الله ينفعهم بنصيحتك وتوجيهك فذهب إليهم وانصحهم ومرهم المعروف ونهم عن المنكر لعل الله يهديهم بذلك، ولو لم يرضى والديك لكن إذا تيسر إخفاء ذلك عن والديك فاجمع بين مصلحتين فحسن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة بالمعروف، فإذا ذهبت إلى أقاربك للنصح والتوجيه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا عمل طيب ومشروع، ولو لم يرضى والداك لكن إذا تيسر أن تخفي ذلك عنهما فتجمع بين مصلحتين بين رضا والديك وبين القيام بما شرع الله لك من النصيحة والتوجيه هذا كله حسن. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.